الاسبوع اللي فات قلنا ممكن من خلال الكونسستنسي اعرف الكاركتر اوف ذا كونتنت. من خلال الكونسستنسي بتاعته اعرف ايه جواه، اعرف اذا كان جواه جزاب او اذا كان جواه انجستا او جواه ليكو. وبالتالي دايما الاور بارت بتاع الرومن خلاص هيبقى ريزيلينت، ده دليل على وجود الغازات. اما اللور بارت بتاع الرومن هيبقى فيرم، دليل على وجود مين بقى؟ السوليد انجستا، وده طبيعي مكان اهو. خلاص الاور بارت هيبقى ريزيلينت، اما اللور بارت دايما يكون الكونسنس بتاعته فيرم، وده الشكل الطبيعي. اما الاشكال الابنورمال خدناها من الكتير فروم اللي هو ما يسمى بالرومنال تيمبري في واحد ثم الرومنال انفكشن. في حالات الرومنال تيمبري هيبقى الكونسنس بتاعته مور ريزيلينت، اما في حالات الرومنال انفكشن يبقى ايه بقى؟ لو ويك ودي مور. طيب واحد يقول لي طب ليه ما بقولش فيرم بالرغم من اللي هو السوليد، حاجات سوليد. يقول لك ممكن تبقى فيرم بعد الاكل مباشره، يعني الاونر يجي يشتكي يقول لك ايه بقى؟ الرغم بتاع اكل نص شكار رد او اكل نص شكار ضرر. طيب بعد الاكل مباشره تيجي تبص تلاقي الرومن كله مليان بالانجستا، اجي اضغط عليه ليه؟ فعلا الانسنس بتاعته فيرم. ثم خلال ست ساعات، خلي بالك اهو، خلال ست ساعات يحصل فيرمنتيشن، يقوم يطلع كميات كبيره من الفلوز. طيب الفلوز مع الكونسنتريت يوم يعمل شكل ايه؟ العجينه. وبالتالي دايما الكونسنس بتاعته بقى دول، يعني انا لما اضغط عليه صبعي يعاني فيه، دليل على ان اللي جواه ايه ده؟ انجستا. اذا من خلال الكونسستنسي قدرت اعرف الكاركتر اوف ايه؟ اوف ذا كونتنت. ده اول جزء اللي هو فحص مين بقى؟ فحص الرومن. طيب ده واحد. الجزء الثاني اللي هو فحص الريتوكرام، لازم اعرف الريتوكرام من فين؟ طيب وافحصه ازاي؟ وهل الفحص مفيد ولا لا؟ خلي بالك الريتوكرام موجود على الابدومينال فلور من تحت. طيب الاريا اوف كونتاكت بتوين؟ طيب ما بين الزيكوز كارتريج وسادس الى ثامن رب، يعني موجود من سادس الى ثامن رب على الفلور بتاع الابدومين. خلاص؟ يبقى موجود على الفلور بتاع الابدومين في منطقه الاتصال ما بين الزيكوز كارتريج وسادس الى ثامن رب. يقول لك مفيد في حاله واحده بس. خلاص؟ يقول لك يوسفول بكيس اوف تروماتيك ريتوكرايز او تروماتيك ريتوكرايز. طيب اشمعنى بقى؟ لان لما اجي اعمل اكسترنال بربيشر على منطقه الريتوكرايز، طيب ومش اكسترنال بربيشر عادي، لازم اتعلم اللي هو ديب بربيشر. ديب. طيب ديب بربيشر يعني انا هضغط عليه بقوه، طب اشمعنى هو القوه خالص؟ اشمعنى بقى؟ خلي بالك ده واحد من البيت تست. طيب تخيل الريتوكرايز في شرط فور اوبجكت، في مسمار، في ازازه، في اي حاجه. طيب لما تضغط على الريتوكرايز وتبدا يتحرك والورد بتاعه يبدا يتحرك، يقوم يحس الحيوان ده ايه؟ ببيت. طيب اول ما يتحرك يقوم ايه بقى؟ يقوم المسمار ده يبص في الورد، يقوم يحس الحيوان ببيت. طيب يظهر الحيوان ببيت ده في صوره بقى؟ في صوره قليل، تظهر في صوره جرانتنج وبرونج. وبالتالي ده واحد من البنتس. ده الدرجه ايه بقى كمان؟ يقول لك انت ممكن ما تقدرش تعمله بايدك. طيب امال يعمل ايه بقى؟ يجيب اللوح من الخشب كده اسمه بار، لذلك سموه الاسم الثاني له اسمه بار تيست. بار تيست بيبقى فيه ايه؟ خلاص؟ يقول لك بار تيست. طيب لما يجيب لوح من الخشب، طيب ويحطه على منطقه الرتخله، ويبدا واحد يرفع من اليمين، واحد يرفع من الشمال، يبقى هو كان يرفع مين بقى؟ الحيوان. طيب لما يضغط ويرفع الرتخله من فوق، يقوم الشعر بفرمه مش ده يبص في منطقه الرقم، يقوم يحس الحيوان ببيت. اذا الاكسترنال بربيشن مفيد في حاله واحده بس، اللي هو مين بقى؟ الكروماتيك ريترايس والكروماتيك كروبرتايس، اللي فعلا فيها البربيشن هيعمل ايه بيه؟ يظهر في صوره جرانتنج وبرولي، في صوره قريب يظهر على ايه؟ على الحيوان. وبالتالي الحيوان بيتالم نتيجه للشعر والمنطقه ده. ده بالنسبه للجزء الثاني اللي هو فحص مين بقى؟ فحص الريتوكرام. خلاص لكم الكلام ده ولا مش عايزين لكم اكمل؟ مش هنحرق بسرعه بسرعه. حدش هيقول خلاص؟ اكسترنال بربيشن اوف ذا روم. اكسترنال بربيشن اوف ذا روم. طيب السايت المكان. السايت المكان. ذا روم كان بي اكزامين from the left flank region, left flank region. The woman can be examined from the left flank region. أو left بعد لمبر قصة، لأن الروم بيجي من المساحة دي كلها. left بعد لمبر قصة. المسو الطريقة بتاعك. طيب يقول لك الاكسترنال بربيشن اوف ذا روم. Sterner, motivation of Zeroni. Can be performed. Can be performed. Using استخدام. بس extended finger صوابع هي مفروض. بس using extended finger. The palm of the hand. أو كم في الحرب. Palm of the hand. طيب أو الباك the back of close the fist. The back of close the fist يعني قبضة إيدك. Fist F I S T خلاص. طيب with sufficient pressure لازم يكون في ضغط كافي. طيب to overcome the tone of musculature خلاص يبقى with sufficient pressure to overcome the tone of musculature. طيب you must start لازم ابدا. You must start under the transverse process of number 33 خلاص. You must start under the transverse process of number 33 and extend downward once it's done. And extend downward. طيب النورمال ايه بقى؟ الحيوان الطبيعي بقى خلاص النورمال ايه؟ طيب the upper part of the room خلاص الشكل الطبيعي. The upper part of the room reveal resilient. بس the upper part of the Roman reveal resilient. Indicating أو تدل على خلاص indicating the presence of gases. بس تدل على وجود الغازات. No. Indicating the presence of gases. Meanwhile ولكن the lower part of the Roman. The lower part of the Roman reveal film. طيب due to the presence of solid ingestion عشان يكون حاجات solid خلاص اهو due to presence of solid ingestion عشان solid ingestion. طيب ده النورمال. الابنورمال ده الابنورمال هيبقى مور زينت. خلي بالك انتوا بتخلطوا ما بين حاجتين ما بين الكرايتيريا اللي بتعملوها ديتكشن بالبالبيشن والاصوات اللي انت بتسمعها بالبركشن. تركزوا فيها كويس جدا. اول واحده هتبقى مور ريزيلينت في حالات الرومنال تمبل. دي واحده يبقى مور ريزيلينت في حالات الرومنال تمبل. مور ريزيلينت في حالات الرومنال تمبل. طيب الحاله الثانيه هيبقى ضوئي. ضوئي في حالات الرومنال انفكشن. ضوئي في حالات الرومنال انفكشن. ده اللي هو الاكسترنال بالفريشن اوف ذا روم ضوئي في حالات الرومنال انفكشن. طيب حاجه ثانيه اللي هو الاكسترنال بالفريشن اوف ذا ريتروجرام. الاكسترنال بالفريشن اوف ذا ريتروجرام طيب السايت المكان بتاعك. طيب هيبقى موجود على الابدومينال فلور. يبقى اون ذا ابدومينال فلور. On the abdominal floor. At the area of contact between. At the area of contact between. The coil cartilage. Plus at the area of contact between. The coil cartilage and sacs in a tamen rib. Plus. And sacs in a tamen rib. طيب it is useful أو external motivation is useful الاثنين زي بعض is useful only in case of traumatic device. بس useful only in case of traumatic device أو traumatic retroperitoneitis. Traumatic retroperitoneitis بس in which deep motivation أو deep motivation ودي دي لازم تحتها كاس الخط دي بومبيشن. طيب وفي ذا اريا اوف ذا ريتروجرام الاريا بتاع الريتروجرام دي بومبيشن وفي ذا اريا اوف ذا ريتروجرام. وده واحد من البين تست اختبار من اختبارات القلب. ده هو البين تيست. طيب ريزلت الان سيفير بين خلاص يظهر عنه الم اكسبريس اس يظهر تعبيره او الحيوان بيعبر عنه ان ذا فورم اوف جرانتنج او جرومين خلاص اكسبريس اس خلاص او اكسبريس ان ذا فورم اوف جرانتنج يظهر التانيب او جرومين بمعنى ايه الم ده الجزء الثاني هو الاكسبريس جرانتنج هو جرومين يعني موجود على السبورين خلاص اللي هو الم ده الجزء الثاني الجزء الثالث تسمع كده فرق جزئين الهوميزا والهوميزا في ما عدا حالات الابوميزا الانبكشن بس الثاني اهو الاذر انيمال تيبيكال وبيبر ويت اكسبت فيما عدا حالات الابو ميزا انفكشن. اما ان يوم جريمه في الاعمار الصغيره او يوم كاف يوم زي بعض خلاص يقول لك ايزلي بيبر ويت سهل جدا ان انا اعمل بيبر ويت ايزلي بيبر ويت سبيشالي خاصه في حالات الابو ميزا انفكشن ضرب خلاص. لكن يوم انيمال او يوم كاف دايما يقول لك تيجي تجيب بامبيل سهل ان انا اعمله بامبيل خاصه في حالات الابو ميزا انفكشن. ده ما يخص اللي هو الاكسترنال بامبيل. شوف بقى الدوس اللي بعد كده اللي هو الانفكشن وده سهل برضه تبقى عارف كل عنه من قبل كده خلاص. الانفكشن طيب سؤال خليك معايا كده وبعد كده ما نجيب الدوس ده. طيب ممكن اعمل انفكشن على الرومي ولا لا؟ ممكن اعمل انفكشن على الرومي. طيب ولا ترى اعمل بركشن على الرتوبه ولا لا؟ هنعرف ان احنا ممكن نعمل بركشن على الرتوبه ودي مش موجوده عندكم في الكتاب. طيب اما الحسين التاني اللي هو الاوميزم والابوميزم مش ممكن ابدا تعمل لهم بركشن. وبالتالي ناخد اول واحد الروم. يا ترى الروم ممكن اعمل عليه بركشن؟ ممكن اعمل عليه بركشن. السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي هل هو مفيد في الحيوانات الكبيره ولا مش مفيد؟ طيب ولو كده ايه بقى الاجابه؟ طيب حد يقدر يقول لي في الخارج انيمال هيبقى البركشن هيبقى مفيد ولا مش مفيد؟ مش مفيد. ايه فايده ان انا اقعد اعمل بروفيشن على دروس كبيره الابدومن بتاع كبير؟ طيب حتى لو انت استخدمت الهاند بتاعتك مش هتسمع اصوات. ولو الادوات اللي موجوده عندنا دي اللي هي الفليكس والبريسميتر الصغيرين ده برضه مش هيدي صوت. المهم دايما الاعمار الكبيره بتحتاج اللي هو ما يسمى بيه بقى الهامر. الكلام ده بتعرفوه قبل كده. وبالتالي دايما ان الاكسترنال اللي هو البركشن في اللارج انيمال هيبقى اوف لو فاليو ولكن احنا لازم نتعلمه خلاص. طيب بالبركشن بتاع الرومي يا ترى اما اجي اعمل بركشن على الرومي يا ترى ايه الاصوات اللي انا اسمعها في الطبيعي وايه الاصوات اللي انا اسمعها في الغير الطبيعي؟ طيب في الطبيعي طيب الابر بارت بتاع الرومي هيبقى له صوت يختلف عن الجزء اللي تحتيه يختلف عن الجزء الاخير خالص. خلي بالك خلاص. طيب الابر بار بتاع الرومي لما اجي اعمل عليه بروتكشن او اسمع صوت تمبرك ساوند خلاص. طيب اما اللي هو الميدل بار ده اسمع صوت الكومبليت دار ساوند. اما السوليد اللي هو الجزء اللي تحت خالص اسمع عليه بقى ايه اللي هو الكومبليت دار ساوند. الكلام ده انتوا عرفتوه دي واحده بس احنا على منطقه الرومي ابر بار اللي بقى الابر بار اسمع فيه صوت تمبرك. اما كل ما نزل تحت يتحول الصوت الى صوت ضغط في الكومبليت دار ساوند في الليكويد ده مش صعب. خلي بالكوا صعب جدا ان انت تفرق ما بين الكومبليت والكومبليت دار ساوند ولكن هو دار ساوند. كل ما تغادر تحت تسمع صوت اللي هو دار ساوند. طيب ده نورمال. الابنورمال رقم واحد هيبقى في حالات نورمال تمبري هتسمع صوت تمبري ساوند ده واحد. في حالات نورمال انفكشن هتسمع صوت ضغط ساوند. اشمعنى؟ لان الغازات بدات تختفي وعادي اللي موجود كله جوه عباره عن ايه بقى؟ عن الجسم خلاص؟ اما الحاله الثالثه في حالات الكروس التمبري اسمع صوت ريزونانت ساوند صوت رنان وكفايه خلاص؟ وفي واحد رابع لما نحطه في الاخر يبقى نحطه كده خلاص يبقى البروفيشن اول حاجه اللي هو البروفيشن كونسروم. بروفيشن كونسروم خلاص؟ طيب اللارج انيمال هيبقى اوف لو فاليو خلاص. ان لارج انيمال هيبقى اوف لو فاليو عديم القيمه. طيب نورمالي او النورمال انيمال ذا ابر بارت اوف ذا رومن ابر بارت بتاع الرومن هيبقى تسمع صوت تمبانيك ساوند خلاص خلاص. ده او النورمال انيمال ذا ابر بارت وصارومن تسمع صوت تمبر يبقى ديو تو بريزنس اوف جاز عشان وجود الغازات. اما لور بارت اسمع صوت ضل ساوند ضل ساوند. طيب عشان وجود يبقى ديو تو بريزنس اوف سوليد ان جسم habit. بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة كم بابا اسمك؟ ايه؟ خلي الموبايل ده ينفع. السكشن اللي جاي واللي بعديه ما تحضرش الطول ده. خلاص؟ كلام واضح. ولو شفتوه في اي سكشن مش هتخش الامتحان. كلام واضح. ولو انا هعمل جاي على الامتحان ولو اتعمل صح مش هتخش الامتحان عندي. عشان اشوف بقى الناس اللي قاعدة تلعب في الموبايل الناس الدكتوره برضه اللي نايمه هاخد اسمها برضه في الاخر برضه يبقى اللي هو البار اسمع صوت اللي هو الضال ساوند يجو عشان وجود السوليد انجست ده نورمال اما الاب نورمال الحاجات الغير طبيعيه اول واحد في حالات رومينال تمبري في حالات رومينال تمبري هيبقى مور تمبري في حالات رومينال تمبري هيبقى مور تمبري طيب في حالات رونا انفكشن اسمع صوت كومبليت دال ساوند خلاص اسمع صوت اللي هو الكومبليت دال ساوند خلاص في حالات الفروسي تمبري اسمع صوت ريزونانت ساوند في حالات الفروسي تمبري اسمع صوت اللي هو ريزونانت ساوند طيب ده ما يخص البرقاش بتاع ايه؟ بتاع روم. طيب في نقطة بقى باي سيمنتينيوس اكسبلتيشن اند برقاش. خلاص؟ سيمنتينيوس خلي بالك في حاجة عندكم في الكتاب غلط. الصوت اللي انا هقوله دلوقتي ما بنسمعوش بالبرقاش بس ولكن اسمعه بالسيمنتينيوس اكسبلتيشن اند برقاش. خلي بالك؟ طيب يعني اعمل برقاش واحط السماعة واسمع الصوت. طيب اما بالبرقاش لوحده الصوت ده مش هينفع. بلاك بايس ملتينيوس اسكالتيشن اند بروفيشن تسمع صوت بنتي ساوند بن او ميتاليك ساوند صوت زي صوت المعدن او فلويد تنكلينج او فلويد اسبلاشن كلهم زي بعض خلي بالك تسمع صوت كانك بالظبط جبت حاجه معدن وخبطت عليها كده طيب بقول عليه اهو او الاسم التاني اللي هو البنتي ساوند او بقول عليها الميتاليك ساوند او بقول عليها فلويد اسبلاشن ساوند او بقول عليها ده انديكيت اكيوميليشن اوف لارج اماونت اوف ليكويد او فلويدز كل زي بعض اسوشيتد ويز جاز معاها جاز كاليوم طيب ان انا اسمع صوت بنتي ساوند او اللي هو الميتاليك ساوند او الفلويد تنكلينج او الفلويد سبلاشنج ساوند ده انديكيت اكيوميليشن اوف لارج اماونت اوف فلويد لارج اماونت اوف فلويد associated with gas ومعاها غازات inside the room داخل الروم يعني الروم العاد مليان بالفلويد وفي شويه غازات طيب لما اعمل عليه simultaneous constipation and perfusion او ما اسمع صوت بينج سوا وده اوكير ان كيس اوف ابوميزا انفكشن ودايما يحصل في حالات الابوميزا انفكشن خلاص دايما ده هيحصل في حالات الابوميزا انفكشن يبقى مشكله في الابوميزا ولكن كنتيجة للمشكلة اللي موجودة في الابوميزا يتجمع كمية كبيرة من الفلويد داخل الروم ومعاه الغازات وبالتالي وجود الفلويد مع الغازات لما اجي اعمل على سيمنتينوس اكسبلتيشن اند بروفيشن اسمع صوت اللي هو الايه؟ البنكي ساوند او بقول عليه الميتاليك ساوند طيب او اقول عليه اللي هو الفلويد تنجنج او الفلويد اسبلاشن طيب ده اللي هو البرقشن بتاع الرومن وخلي بالك والسيمنتينيوس اكسبلتيشن والبرقشن اما النقطة الرابعة غلطة لان البيج ساوند ده لازم اعمل الاثنين مع بعض طيب اخر حاجه اللي هو البرفشن بتاع الكمبيوتر طيب يا ترى خليكم معايا كده وبعدين مثلا هل هيبقى مفيد؟ هيبقى مفيد في حاله واحده بس اللي هي مين بقى؟ ها؟ اللي هي الترومات الفرايس والترومات الفرايس اللي يحس الحيوان بقى بايه؟ بيظهر في صوره جرانتنج ومين بقى؟ وبروني طيب وخلي بالك اسمه فورس البرفشن فورس البرفشن يعني القوه يعني حاجه كده الكروماتيك ريفلكس والكروماتيك ريتيكولوترايتس. بلس يوسفول في علاج الكروماتيك ريفلكس والكروماتيك ريتيكولوترايتس. ان ويتش فورس البركشن او فورس دي تحتمل خط فورس البركشن ادز اريا اوف ذا ريتيكولم. فورس البركشن ادز اريا اوف ذا ريتيكولم. وده واحد من البين تيست. بقى خدنا البين تيست كام واحد لغايه دلوقتي؟ اثنين. هما خمس خدنا منهم اثنين اللي هو الديب بالبيشن والفورس البركشن. خلاص يبقى واحد من البين تيست ريزلت ان سي في بين هانت معانا بين. طيب ابير ان ذا فورم بيظهر على الحيوان في صوره الجرانتنج والجلوين في صوره الانين. خلاص يبقى ابير ان ذا فورم اوف جرانتنج او جلوين. طيب نقف عند التكروسكالتيشن اوف ذا ابدومين. خلاص وده سكشن النهارده. في اي سؤال؟ اي استفسار؟ ماشي اتفضلوا. وجبت تعالى الكره بقى. تعالى الكره.